بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في كتاب، في شرح كتاب منهج الإسلام في تربية النفس، ووصلنا في الجلسة اللي فاتت إلى مراتب الجهاد بمراتبه في كإحدى الوسائل في تزكية النفس. وتكلمنا عن جهاد العدوين الداخلين، اللي هو جهاد النفس ثم جهاد الشيطان. وفي فيما يختص بجهاد النفس انتهينا الى الاتي، انه لابد بالنسبه لجهاد الشيطان او جهاد النفس، يعني يستلزم الاتي على الحقيقه، يعني بالنسبه للاثنين يستلزم الاتي. اولا يعني في عده ركائز: صدق النيه مع الله، صدق النيه مع الله. من اراد ان يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه اللي هما العدوين الداخلين، لابد ان تكون هذه الركائز بدايه للمعركه. صدق النية مع الله، نمرة 2 علو همة العبد، نمرة 3 إرادة العمل، يكون عنده إرادة عمل، نمرة 4 يكون عنده يسارع في الخيرات بكل ما يستطيع، نمرة 5 حسن ظنه بالله وصدق توكله على الله، وأخيرا الاحتساب، يحتسب عند الله كل عمل يعمله طيب إن شاء الله. هذه الركائز يقوم لابد أن تكون في مقدمة المعركة. هذه الركائز، بعد هذه الركائز يمكن القول ان شاء الله الانسان يعني ناجح في باذن الله سينجح في تزكيه نفسه وشيطانه. بالنسبه لتزكيه النفس بيقول، او في مواجهه النفس، جهاد النفس بقى: تزكو النفس وتطهر ويصبح العبد ربانيا عظيما في ملكوت السماء اذا استكمل هذه الاربعه. نعيدها مرة ثانية، احنا قلناهم المرة فاتت بس نختصرهم لإيه؟ للعلم لما اللي بيسمعنا. هذه الأربعة: أولاً العلم النافع، والعلم النافع هو العلم بالله وبأحكامه وبما يريد منا أن نكون لنكون، هذا هو العلم النافع. التوحيد بكل أنواع. العلم النافع طبعاً يدعو إلى تعظيم حرمات الله. نمرة 2 العمل بهذا العلم. العمل بهذا العلم الذي تعلمناه، انما بغير كده طبعا يبقى كلام مش مظبوط او كذب او افتراء على الله. العمل بما علمنا. نمره 3 تعليم من تعلمنا. وقلنا ان هناك فرق بين الجهاد التعليمي والجهاد باللسان. الجهاد التعليمي ان انا ادعو الناس المسلمين الموحدين الذين هم تخطوا مسألة يعني العقائد والحاجات دي، وبعدين أدعوهم لأن يكونوا دعاء إلى الله، أن يكونوا الله إلى الله، ويكونوا ربانيين كما أمر الله سبحانه وتعالى. نمرة 4 الصبر على مشاق الدعوة، ومشاق الدعوة واصبر، يعني الصبر ده هو أساسي في العملية دي، لأن طبعا الدعوة إلى الحق محتاجة إلى الصبر على كل الابتلاءات وكل، وخصوصا في هذه الأيام الكبر والعناء، كبر الناس وعنادهم وجهلهم وكل كل الخصال التي تدعو إلى الصد على الحق. بهذه النجاحات الأربعة إن شاء الله تزكو النفس وتطهر. فقد بعد كده عندما يحدث هذا نقدر نقول الآتي، نقدر نقول تحلت هذه النفس بالفضائل، وأشرف الفضائل وأعلاها وأحسنها وأضواها وكل ما فيها، وهي معرفة الله بصفات جلاله وصفات كماله، وكل صفات فيه كمالات. يبقى أشرف العلوم، أشرف علوم بهذا العلم، بهذا العلم النافع، أشرف علوم إن شاء الله. يبقى الإنسان تحلى بالإيمان والإحسان والكلم الطيب والطاعة والتكبير والتعظيم لله سبحانه وتعالى رب العالمين. هذه أول هدية من الله. يعني بعد كده هذه النفس عظمت حرمات الله بالعمل بما علمت، فاتصفت هذه النفس بالصلاح. برضه عد معايا كده، اتصفت هذه النفس بالصلاح. ده اسباب ومسببات، يعني كل النتيجه قائمه على مقدمه، وان شاء الله ده فضل من الله. اتصفت النفس بالصلاح والاصلاح، والتزمت بالاداب الظاهره والباطنه لكل العبادات، وتحلت بالتقوى، وكانت وسطا بين الإفراط والتفريط كما أمر الله سبحانه وتعالى الوسطية في كل أمر. ثم بعد هذا، بعد الحلة، دعت إلى الله وإلى سبيل المؤمنين واتخذ الطريق الرشاد والإرشاد والنصيحة والأسوة الحسنة والتعاون على البر والتقوى وكانت على الصراط المستقيم التي تدعو إليه، صراط الله المستقيم. ثم كان صبرها بعد هذا صبرها على مشاق الدعوة وثبتها على الحق، فكان الصدق إذا الصبر بقى حيولد إيه عندها؟ الصدق والعزم والإرادة والقوة واليقين وعلو الهمة والمصارعة إلى الخيرات. وكانت هذه النفس منشئة، نخلي بالنا من الجملة الآتية، هذه النفس الزكية التي تطهرت بالعلم بالله وتطهرت بما عملت بما تعمل، هذه النفس أصبحت نفس منشئة، ما لقيتش حاجة تعملها تنشئ حاجة، ما توجدت في مكان إلا وأنشأت، منشئة مجددة مكملة. إن لقت هنا إن وجدت هذه النفس شيء تكمله، مكامل تجدده، مجدد تجمله. يبقى هذه النفس اتصفت بهذه الصفات، النفس المنشئة ومجددة مكملة ومجملة. ليه؟ تغار على دينها ومجتمعها وأمتها. هذه النفس نفس المسلمة تغار على أمة الإسلام، ولنتذكر المنافسة التي كانت في أمة الإسلام عندما قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم، لا قال الذي عنده علم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، انظر يا نبي الله. هذه هناك عبد آخر، هناك مواطن صالح آخر اللي هو الهدهد، يسافر ما بين اليمن وبيت المقدس كذا مرة ليدعو إلى الله وليصحح خطأ موجود على سطح الكرة الأرضية. هكذا تسكن النفس بأول مراتب الجهاد، جهاد النفس، وهذا ما يدعو إليه كتاب الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويوشم لي. يقول ابن القيم رحمه الله: سكنت هذه النفس إلى ربها واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت له وأنست بقربه ولم تسكن إلى سواه بما فيها من فضائل وحميد الأخلاق. اطمأنت إلى محبته وعبوديته وأمره ونهيه وخبره، واطمأنت إلى الرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واطمأنت إلى قضاء الله وقدره وإلى كفاته وحسن وحسبه وإلى الافتقار إليه في كل أحوالها. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. هذه النفس بهذه الصفات يمكن أن تقدر بمشيئة الله ربها إلى الجهاد عدوها. بهذه الصفات نقدر نقول بقى إن هذه النفس تستطيع بإذن الله أن تجاهد عدوها الشيطان. انتهينا إلى هذا ونبدأ في الكلام على هذا العدو الداخلي. قبل ما نتكلم على مداخل الشيطان وطرقه ووسائله وكل وحربه مع الإنسان، لابد أن نلقي يعني نظرة كده بسيطة أو كلمات بسيطة حتى نتعرف إلى عدونا. بنقول إيه أسوأ ما ابتلي به الناس في هذا العصر؟ إن الإنسان إن الشيطان أصبح في اعتقادها أو في يعني في فهمها مجرد نظرية، مش ما هوش واقع بشري موجود معنا. ده أسوأ ما يمكن أن يبتلى به الإنسان. ولذلك أسوأ ما ابتلى به جهلة المسلمين أن الشيطان أصبح في حسهم مجرد نظرية وليس واقعا في حياتهم. فترى المسلم يعمل الخطأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مجرد كلمات يتردد على لسانه وليس لها أي معنى، وهو بيعمل الخطأ لأن الشيطان ليس في حسه واقع بشري موجود، يتحرك بالسبب مجرد كلمات. فكما أننا نقول إن الجنة حق والنار حق والعذاب القبر حق والملائكة حق واليوم الآخر حق، نقول أن الشيطان واقع بشري أراده الله في أن يشاركنا هذه الحياة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، لحكمة الوجود وحتى تندفع عجلة الحياة إلى الأمام. دي حاجة. فهو هذا اللعين ليس خرافة وليس نظرية، ولكنها كما قلنا واقع بشري اقتضت حكمة الله أن يشاركنا الحياة إلى يوم الوقت المعلوم. وعدم رؤيته طبعا ليس دليلا على عدم وجوده، لأننا لا نرى كثيرا من الأشياء وهي موجودة، يعني نحن نتنفس الهواء ولكن لا نرى، ونحن نحيا مع الملائكة ولا نراها، والروح نفسها، الروح نفسها التي يعني هي سبب الحياة لا نراها. وده في حتى من معطيات العقل البشري، الكهرباء لا نراها، نرى أثرها صحيح لكن لا نراها. وهكذا. فبيقول وإذا قلنا للملائكة، بدأت العداوة كالآتي، وإذا قل، طبعا هو ليس من الإيه، ليس من الملائكة، يعني هذا الشيطان أو الجن ليس من الملائكة كما ادعى بعض الناس. وإذا قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثم يعاتبنا الله أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه هم عدو لكم بئس للظالمين بدلا. فإن الأمر بالسجود إلى الملائكة طبعا زي ما ولله المثل الأعلى، عندما ندعو إلى حفلة أو إلى أمر يدعى علية القوم والآخرين تبعا لهم، فهذه دعوة إلى السجود وجهت إلى الملائكة، وهذا الذي كان يحيى في الملأ برضو كان مأمورا بالسجود، كان من الجن ففسق عن أمر ربي. طبعا ده حاجة. وكمان ايضا يعني في حاجه ثانيه، ماده خلقه النار، ماده كما قال رسول الله عليه الصلاه والسلام من مارج، او قال في القران من مارج من النار، وايضا الملائكه من النور، والانس والجن، والانس من الانسان من الطين، والروح مما يعلم الله ولا نعلمه. اذا فالمساله ايه؟ مساله ده خلق وده خلق وده خلق. ايضا يعني بنقول ان الانسان الملائكه لا تاكل ولا تشرب ولا تتزوج ولا تتناسل، وهذا المخلوق ياكل ويشرب ويحيا وتناسل وتزوج، وله برضه وسائله في الحروب، يعني حياته يعني عالم كعالم الانس بالظبط. وعلى لسان بيقول بقى هو نفسه قال ايه لساني، قال انا خير منها، من ادم عليه السلام، خلقتني من نار وخلقته من طين. طبعا المسلمين منهم هو يخلق كما يعني قال العلماء، يخلق يولد الجن المولود وله قرنان، فالختام بتاع المسلمين ان ايه، ان يزيلوا هذين القرنين، ده ختام المسلمين. واما المرضى او الشياطين منهم ما عندهمش الحكايه دي. طبعا الشياطين من الجن يكره، طبعا الشيطان من الجن يكره ابن ادم، يكره ورغم هذا يخاف منه، يعني يكره ابن ادم كراهيه شديده، وطبعا الكراهيه يتولد عنها الحرب والعداوه. والتعامل كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما وجاء الرسول، لا التعامل معهم حرام حرام حرام. بدأت العداوة بينه وبيننا نتيجة القياس الخاطئ، وده دي اللي لابد أن ندركها تماما. يعني العداوة حسد وكبر كلها، بس ده كان نتيجة إيه؟ كان نتيجة القياس الخاطئ. ما هو القياس الخاطئ؟ تقديم العقل على الوحي، أو تقديم العقل على أمر الله. اعتبر نفسه يعني نفسه انه مخلوق من نار، وهذه النار افضل من الماء والطين، افضل من الطين، فذاق قاس امل يعني طبعا نقدر نقول انه ما كان ليعصي الله الا بامر الله، يعني ربنا تركه لم يرشده اليه، هو اراد ان هذه نفس خبيثه فارادت الشر، فربنا لم يحل بينها وبين عمل الشر لانها نفس خبيثه. المهم فهو قاس الراي، وده اخطر ما يكون، ولذلك احنا ننبه نفسنا وننبه اخواننا وننبه اخواتنا بان القياس بالراي او القول بالراي او القول بالعلم او القول امام الوحي، لا، امام قول الله او امام كتاب الله او امام صح عن رسول الله، خطا كبير، بل معصيه، بل نقدر نقول انها خروج عن ايه؟ خروج عن المله. نتيجه قياسه بالراي، وانه ماده خلقه احسن من ماده الايه؟ من ماده. كانت النتيجه الكبر والحسد والعناد. نزل الى الارض بمعصيه، بعكس ابونا ادم نزل الارض بتوبه، وهذا من فضل الله علينا. قال اهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، فاخرج انك من الصاغرين. هو بقى مكره قال قرب فانظرني الى يوم يبعثون، يريد ان يشارك بالان حتى يعني في يوم البعث، حتى يظن يوم البعث. لهذا طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه قال لا يعني. طبعا هذه الجمله التي اجراها القران على لساني درس مستفاد وفي غايه، فهو طيب ايه المستفاد لما قال رب انظرني الى يوم يبعثون؟ اولا ما اقدرش ما بدا الجمله بقى ربي انظرني يعني اتركني وامهلني الى يوم يبعثون. ده معناها ايه؟ معناها ان هذا المخلوق يؤمن بان ربه والله سبحانه وتعالى، نمره اثنين ان ناصيته بيده يحيي ويميت، وان هو الذي يستطيع ان يتركه او لا يتركه، يعني يؤمن بان الله ربه محييه ومميت، وان المقام وان ناصيته. طب ايه المعصيه؟ يعني هنا الدرس المستفاد يعني اهو قدامنا اهو، يؤمن بهذا، يؤمن بان الله هو المحيي المميت، ومع هذا هو زعيم اهل النار. ليه؟ لأن قلنا قبل كده أن الإيمان بالربوبية وحدها لا يكفي للدخول الجنة، ولكن الفيصل بين الرسل وبين أقوامهم الإيمان بالله المعبود. قال في هذه الجملة يقر بربوبية الله عز وجل، كويس؟ قال رب وطلب أن يتركه إلى يوم البعث، فلما قال له أنظرني، وهذا معناه أنه يعلم ويقر أن الله عز وجل ربه الذي يحيي ويميت، وهو خالقه والمتصرف في شأنه، وأن ناصيته بيد الله بدليل سؤاله رب أن ينظره. مع هذا لم ينفعه كل ذلك، فهو زعيم أهل النار. لكن الله تعالى سبحانه وتعالى لم يحقق لها طلبه، فقال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم لا كما أراد هو اللعين. هذه نبذة عن إيه؟ عن الشيطان. مرة أخرى كبره وعناده وحسده نتيجة قياسه الخاطئ جعله يتمادى في غيه. نخلي بالنا عن هذه الخصال الإبليسية، الكبر والحسد والعناد، والذي عنده القياس بالخاطئ أو القياس بالرأي، والذي عنده الكبر والحسد والعناد والعياذ بالله، وهذه كلها خصال إبليسية. حذار، يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. إذا فإن القياس بالرأي ده خطأ كبير، مش خطأ، لا، إحنا قلنا خروج عن الملة والعياذ بالله، لا لا لا عقل أمام الوحي الصحيح. كويس، جعلها تمادى في غيه وافصح عن أول أهدافه. والعجيب أنه بدأ كلامه برضه بإقرار ربوبيته لله عز وجل. قال رب، قال إيه؟ رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. في هذه الجملة لابد أن نتريث ونشوف فيها إيه. أولا قال إيه؟ قال رب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم. أولا حدد الهدف الغواية، يعني عد معايا، حدد الهدف وهو الغواية. نمرة اثنين الوسائل إلى هذه الغواية، التزيين الباطل وحب الدنيا. يبقى في هذه الجملة القرآنية لما قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، حدد الهدف وهو الغواية، وحدد الوسيلة للغواية وهو التزيين والركون إلى الدنيا، وأيضا إلا عبادك منهم المخلصين. استثنى ويعلم أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى وأن يكون عمل العبد كله لله هذا هو يعني كافي، لأن يحرمه من التسلط على هذا العبد. بعد كده تبدأ الرحلة مع بني آدم تنفيذا لحكمة الله في وجوده عدوى ولدت الحرب بين الطرفين. يعني معلش احنا هنقول يعني مسألة كده مهمة، وهي إن الهجمة الثانية على بني آدم، وليست الهجمة الأولى، الهجمة الثانية على بني آدم يوم ميلاد الطفل، هذه الهجمة الثانية. أما هناك هجمة أولى قبل الميلاد ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر بالاستعاذة منه. الهجمة الثانية بعد اللي بيقول إيه، الهجمة الثانية يعني مش الأولى طبعا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم يطعن في جنبيه بأصبعيه حين يولد، غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. ليه؟ لأن أم مريم قال استعاذت بالله وقالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فضل من الله سبحانه وتعالى. تستمر الحرب بعد كده، وجعل لها اللعين قواعد يتعامل بها مع ابن آدم. أرجو إن احنا ننتبه لهذه القواعد، وهنقول عناوين لا مش هنقدر نشرح لأن الوقت مش هيسمح. أولا يبتدي بالتشكيك في التوحيد، يبتدي بالتشكيك في التوحيد، فإن لم يستطع ففي الندية، يجعل لله، يجعل السبب ند لله سبحانه وتعالى، الدواء والدكتور ند لله سبحانه وتعالى، أو المال أو المرأة أو الزوجة أو الزوج أو أي حاجة ند لله سبحانه وتعالى. فإن فشل ولم ينجح مع ابن آدم، فإن لم يكن فبالبدعة، لأن البدعة طبعا يعني بعد كده على طول، بعد الندية على طول، يعني مسألة مش سهلة، بدعة. يبتدع في دين الله والقياس بالرأي وهكذا. فإن لم يكن يبتدي مع الإنسان بالكبائر، فإن لم يستطع فبمحقرات الذنوب، ما ييأس أبدا في محقرات الذنوب، ثم برضو ما قدرش، وابن آدم صد عليه هذا الباب، قفل عليه هذا الباب، ثم بالفاضل والمفضول يخليه يعمل الحسن ويسيب الأحسن، ثم الإفراط والتفريط وهكذا. فإذا انهارت كل هذه القواعد، فيستعين بإيه؟ بشياطين الإنس والعياذ بالله. ولنا عبرة في فيما قبل من رمضان، قبل أن يأتي رمضان، نشوف إيه اللي بيحصل، علشان يبتدي إيه يعمل رصيد عن طريق شياطين الإنس، رصيد للغواية، ورصيد لإيه؟ لمحاربة الدين، لمحاربة هذا الدين. أثناء اعتقاله في رمضان، يعني عندما يكبر في رمضان، هو قبل ما يخش رمضان، وهو يعلم تماما أنه سيصفد في رمضان، يوم يعمل مع شياطين الإنس رصيد من إيه؟ من الغواية. تلك هي القواعد الأساسية التي وضعها اللعين في حربه مع ابن آدم. بعد كده نتكلم عن إيه؟ عن مداخله وطرقه. برضو لن نستطيع أن يعني إحنا نأخذ برضو يعني كل مدخل أو كل باب كلمتين صغيرين كده عشان نقدر إيه نلحق وقتنا. أولا، هو لعنة الله عليه يعلم أن قلب الإنسان هو إيه الأصل، يعلم أن قلب الإنسان هو المحرك لإرادة الإنسان، لذلك كان هدفه هو وجنوده، سواء هو طبعا له جنود زي ما عارفين، وجنوده إبليس أجمعين، وهو جنوده قلب الإنسان، الهدف قلب الإنسان، أو بمعنى أصح، ليس قلب الإنسان بالذات، ولكن المسكن، المسكن اللي هو صدر الإنسان، لأن عندما يدمر المسكن دمر الساكن معاه. ولذلك بنقول إيه؟ محل سكن القلب، كانت الاستعاذة منه بالرب الذي خلق وبرأ، رب الناس، والملك الذي بيده نواصي العباد، رب ملك الناس، وبالإله المعبود إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. لأنما عندما يدمر المسكن فدمر الساكن بالتبعية، وده من إيه؟ من خططه ومن مكره وكيده. فطبعا نقدر نقول في الحته دي ان الوسواس اخطر اعمال الشيطان، لانها حديث داخل النفس، بقى حديث داخل النفس. فتكون هذه طرق، يعني اول بعد كده نبدا نقول الطرق. اول حاجه بعد الهجمه ديت نقول تزيين الباطل، هو قال كده لا زين له في الارض ولا هو تزيين الباطل، لان الباطل طبعا لما نقول تزيين الباطل، لان الباطل قبيح، البصر سيء، يعني ما هوش اي مسحه الا قبح والدمامه والعياذ بالله، لان الباطل سيء وقبيح. فيلبسه اللعين رداء يزينه بها، الا ازينن لهم في الارض ولا اغوينهم. يبتدي يعمل ايه؟ تسميه المعاصي باسماء محببه، زي ما قال هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. طبعا ابونا ادم لم يكن يعلم ان هناك كذاب، او هناك من يحلف بالله كذب، فهو طمع ابونا ادم هل يدلك على شجر الخلد وملك لا يملا. طبعا يسمي الاسماء المحرمه او القبيحه باسماء حسنه، يسمي مثلا زي ما قلنا قبل كده مرارا الربا يسميه فايده او عائد او حاجه زي كده، ويسمي التبرك حريه، ويسمي القول بالراي للاسف الشديد، القول ترشيد وتنوير للاسف الشديد، وقع في هذه في هذا في هذه المساله كثير من العلماء، ترشيد وتنوير، ويسمي الاختلاط تقدم، والمغنيه للأسف يسميها فنانة، والممثلة اللي مش عاوزين يعني نتطاول في الكلام أو نتدنى في الكلام يسميها بطلة، أو وساعات يقول لك معبودة الجماهير للأسف الشديد تنوير، والعكس ده الإيلام، وقس على ذلك كل شيء. نمرة اثنين، بالعكس كده تسمية الحق بأسماء منفرة، الحق وأهله طبعا إشراقة، خلي بالك الحق إشراقة في قلب الإنسان، الحق واضح وجلي وبين، وليس بعد الحق إلا الضلال. الحق قال له إشراقة تلتقي بالنفوس الطيبة فتصغى إليه الأفئدة، فيقوم اللعين بتشويه الحق وأهله. ولذلك نلاقي أشهر الطغاة، أشهر طغاة العسكر في التاريخ لعنة الله عليه، يقول إيه؟ يقول إن هذان لساحران على موسى عليه السلام وأخوه عليهم السلام، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجهم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. شوف الخداع وشوف المكر وشوف بطريقته، أي طريقة مثلى يا هذا يا أيها الطاغية، أي طريقة مثلى؟ هل ما عليه هذه الرعية الطريقة المثلى؟ هل عبادة غير الله؟ هل الاحتكام لغير الله؟ هل إقامة شرع غير شرع؟ هي الطريقة المثلى التي بتتعبد الناس بها للأسف الشديد. أبدا، اللي هو طبعا بيقصد موسى وغيره. بعد كده برضو من طرقه دخوله إلى النفس من أحب الأشياء إليها، وهذا باب خطير جدا، لأن النفس تهوى، والهوى في طبع الإنسان لحكمة الله سبحانه وتعالى عشان تندفع عجلة الحياة إلى الأمام. وبس ربنا سبحانه وتعالى جعل أمامه العقل، يعقل هذا الهوى ويسخره فيما يرضي الله. دخول طبعا دخول نفسي من احب الاشياء اليها باب خطير، لانه عليه لعنه الله يجري من ادم مجرى الدم، فيدخل عليه من باب العباده وراه لغايه يدخل باب العبادة. هو هذا اللعين، هل يريد ان يدخل الانسان الجنه؟ ابدا طبعا، ده هو انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير، ده الهدف الاخير بتاعه هو ان ياخذ كل بني ادم يدخلهم النار. فهل لما يدعوه الى العباده والى الزياده في العباده والافراط في العباده، لا بل يدعوه للافراط ويدعوه الى، لان شايف ان هذا الانسان بيحب العباده يفضل وراه لغايه ما يكرهه في العباده بترك. وبعد كده برضه نقول من طرقه التضرر في الاضلال، يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تذكر معركه الصفور والحجاب. معركه الصفور والحجاب لم تبدا بعري المراه، ولكن بدات بشيء بسيط جدا اجتمع له شياطين الانس وشيطان من شياطين الانس، اجتمع له عمل اجتماع كبير قوي، ونزع هذا الجاهل او هذا الهالك نزع النقاب عن وجه المراه وسقفه وعملوا حفله كبيره قوي، ولم يكن الهدف تعريتها، ولكن نزع النقاب عن وجهها ونزع، لذلك لها معركه الصفور، اصبحت سافره بعد ما اصبحت سافره الوجه فضلت تتدرج لغايه النهارده اللي احنا شايفين المساله مش عاوزه كلام. يبقى التدرج في الباطل. ولو ذكر ايضا عبد بني اسرائيل اللي نزل فيه قران وتدرج معاه في المعركه لغايه ما وقعوا في الخطا، يعني ابتدى معاه بالعمل الطيب وبالكلمه الطيبه وبالخدمه الطيبه، وهم لغايه ما بقى لغايه وقف الخطا، وبعدين كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك. بعد كده برضه من ضمن طرق الصد عن الحق، قال بما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم عن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بالصد عن الحق أولا بالمكر، وطبعا بالمكر نقول لكل ملك ساحر، وسحرة اليوم الإعلام، يعني أو يبتدي بالمكر كويس، ثم بعد كده القهر، ضروري أقتل موسى ولاد ربه، وبالمال الذين ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، واشاعة الفاحشة ان الذين يشاعون الفاحشة، وبالظلم الولاه، وبالظلم وجعل الظلم، ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا قدسة أمة لا يقال فيها للظالم يا ظالم. اذا ادي المسألة بالصد برضه من باب الابواب، والصد عن الحق. بعد كده اظهار النصح للانسان وقاسمهما، حلو، اني لكما لمن الناصحين. مش انا بحد اللي بنصحكم، ده حلف لهم وقال مش انا بحد اللي بنصحكم، ده انا من الناصحين، اني لكما وبالتاكيد واني لكما لمن الناصحين، برضه من ضمن هذه من ضمن طرقه اظهار النصح للانسان. بعد كده استعان بالشياطين الإنس، شياطين الإنس والجن بعضهم إلى بعض يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وأن الشياطين يلحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. دي طرق، دي بعض طرقه، أو يعني الطرق الأساسية أو الطرق الهامة، وبنقول تلك هي بعض الطرق في الأولى. أما يبقى أدي إحنا علمنا يعني نبذة عنه ونبذة عن طرقه، باقي بقى إيه؟ باقي أمرين. أولا أسلحته التي يتعامل بها مع الإنسان، ثم الوقاية من هذه الأسلحة. وأسأل الله العفو والعافية، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.